سبت 22 سبع الهداية، ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عثمان قال لي طبعا بالسابان هناك لا من حمود نظاراتي ولت نسيت نظاراتك؟ ايه؟ روح اجيبه؟ اروح؟ اي علمي المتحرك. يلا بركة عامة، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وصحبه صلى الله ونفعنا الله بعلمي وعلمكم في الدارين. قال ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا او خلا او شاة مذبوحا. يلا حتى تسويها تطبيق فعلي. ثم ظهر العبد حرا. شلون اشترى؟ عبدا. يلا. ورهن بثمنه عبدا. يعني قال لي يا عبد وما تزال تسويناك عبد. لا. عبد الله. زين. اشتريته من عندك. نعم. زين. لكن أنا فقر ما عندي فلوس. اشتريته منك ما عندي فلوس. أو مؤجل. أنت قلت لي أريد. رهن. جبت لك عندي عبد حطيته رهن عندك او خل او عندي خل متقوم او لا شنو او شاة مذبوحه يعني لانه مو حيوان. زين. ثم ظهر العبد حرا. طلع لا انت ايه انت الرهن متقوم الحر؟ لا يرهم يكون رهن؟ لا. أو الخل خمرا يرهم؟ لا. إيه؟ أو الشاة ميتة يعني ولو مذبوحة بس إيه؟ ورا ما ماتت الذبحات. فالرهن مضمون. عرف شلون؟ هذا الرهن مضمون. صحيح طلعك يا هذا لكنه خلاص أنت ظل هذا لك زين. إحنا هذا ثمنه هذه ثلاثة مو صحيحة. إذا معناه أنا لازم أعوض عن هاي الثلاثة لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا. خلاص. إيه؟ وكذا إذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر العبد مالك أنا قتلته. نعم. صار لي قيمته له ما قيمته. نعم. يا بنطيد القيمة إيه جاك العون قل لي كان نعطيني رهن جبت لك هذا الرجال خليت رهن وشون ثم ظهر أنه حر أشتالي إيه المقتول ظهر حر لا هو لا هو قتله لكن الرهن طلع حر أنت على أساس مو لازم أغرم قيمته نعم قتلته قل لي جيب القيمة ما عندي أو ما ذا طيل رهن قلت لي يا ابو هذا عبدي ثم ظهر تبين انت حر وهذا كله على ظهر الروايه وكذا اذا صالح على انكار ورهن بما صالح عليه رهنه مو عن اقرار نعم الصلح عن اقرار خلاص اعترف بالدين نعم اذا تقول ما تطلبني وانت تركض ورايا اقول لك يا ابي ترضى أعطيك كذا وتفك لحيتي هذا شنو مو حق بس أريد أتخلص منك نعم عرفت هذا شيء اسمه صلح إقرار يثبت بذمتي لما أقول لك نعم أنت طلبني 1000 دينار نعم هذا إقرار هذا ثبت ومن حقك الطالب منه لكن أنا أقول لك يا أبا ما تطلبني وأجي للجامع جيب الألف أروح بيت جيب الألف يا أبا ما تطلبني إذا خلص منها الطلبة أقول لك هذا رهن أنا أعطيك إياها وكل حرام إيه قال ثم تصادق اللا دين فالرهن مضمون بالتالي وإذا ترى أتماسح وياك وهذا إذا نران هذا مضمون خلاص أنت أخاف مضمون يعني معناته مو وديعة. نعم. نقول مضمون إذا تلف مو وديعة. نعم. تقصير يعني معناته إذا تلف عندك لأن أنت ظليت لح ضليت الذكر. وعن فرق الوديعة مو مضمون يعني لو تلفت فيها تفصيل إن كان بتعدي بدون تعدي الران لا إذا ذهب وهلك مضمون بتعدي أو غير تعدي. شنو تم التصادق؟ اتفق وأنا أقول له يقل لي ألف دينار يا بد فك العيتي ما تطلبني ما تطلبني تالي فتيدا خلص نفسي يا بد ألف دينار هذا عبد أشتالي قال يقول والله أدام لي ضميري أنا بالنسبة لي لا ما أطلبك أنا أصلا سيدي من أنت دكتور أحمد البقاعي حياك تلميذك حياك الله حياك السلام عليكم تالي قال لي أبا والله أنا جبيلي وتعرف التجميل جبيلي الطماعة وتحت أفزارة كتير إيه زين إذا الرهان مكشي هذا أنت لو صار عليك شيء يخسر لو صار إيه قال وعن أبي يوسف رحمه الله خلافه نعم. وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه إيش قياسه وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه من ج... هاي إيه هاي ما عبده نعم. إيه قال ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير اسمعني أنا عندي ابن صغير واحد اهداله عبد او امه ماتت وارث العبد العبد المن ابن الصغير مو الكبير ابن الصغير انا مطلوب لا ثير اشيل العبد هذا مال ابن الصغير وارضيه ليش انا بحكم هذا ابني مو من حقه تصرف ماله بما هو بصر لكن الدين مو على الصغير علي انا ما عندي وهذا يلح لحات على الطينين حق شله العبد مال ابني الصغير وانطيت فيها ايه ويجوز للاب ان يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير لانه يملك الايداع يعني انا اقدر اودعه للعبد لو اقدر العبد مال ابن الصغير اقدر اودعه عندك الايداع قد يكون لو تلف يضمن او ما يضمن اذا من اخليه رهن اضبط بعد من الايداع يعني انا هذا ابن الصغير عنده عبد من حقه اودعه له من حقه أو الدعاء عندك لكن إذا جت ضربة سماوية مات لكن لما أخليه رهن هذا أضبط أضبط إيه يلا وهذا أنظر في حق الصبي مو أنظر إيه لأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ خيفة الغرامة نعم شلون ولو هلك يهلك مضموناً ولو هلك مضموناً إيه؟ الوديعة تهلك تهلك والوديعة إيه؟ شوف إيه؟ والوديعة تهلك أمانة والوصي بمنزلة الأب لا تخلقه خلاص بعد ما تهلك أمانة السبعة ده بالأب نعم. واضح نعم. يعني لما من حقي أودعه هلك بآفة سماوية راح ما لكن لما كان أودعه أضبط بعد أرهنه زين والوصي بمنزلة الأب أنا وصي على صغير ذاك الأب على الصغير ابني صغير وعنده عبد أنا لا مو ابني ابن أخويا وأنا خلوه اللي وصي عليه أيضا بمنزلة الأب في هذا الباب لما بينا وعن أبي يوسف وزفر لما بينا شنو؟ لأن أضمن كونه أنظر في القصة قال أنه لا يجوز ذلك منهما لا يجوز ولا الأب يعني قال وقال أبو يوسف نعم ذلك منهما إيه خلاص القياس تصرف مال غيره. واحنا مال الصغير سواء الوصي او الاب بما فيه نفع له. نعم يا اما ارهنه يعتبر باسم نفع. القياس انه هذا تجاوز على مال غيره. وهو القياس واعتبار القياس. اما محمد دخله بالاستحسان. نعم. ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان ان في حقيقه الايفاء ازاله ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال. عرف يعني معناته هذا شنو مقابله؟ من دفعت هو. نعم. شنو اكو شيء مقابل؟ لانه المطلوب انا. نعم. اما الاب او الوصي. زين ايه؟ قال ان في حقيقه الايفاء ازاله ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال، وفي نعم. هذا نصب حافظ لماله. شوف. ناجزا مع بقاء ملكه فوضح الفرق. هو بعده ملك له لكن هذا وسيله من وسائل الحفظ. ولو كان انا انتفعت منه لانه صار رهن بمكان ديني. واذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ويصير الاب. عاد افرض هلك. نعم. افرض هلك. نعم. وانا الاب انت يا ابا خلاص الالف دينار هاي عبد هلك انا خلاص مقابل انا اضمن الف دينار لابن الصغير. قال ويصير الاب او الوصي موفيا له ويضمنه للصبي يضمن العبد للصبي لانه قضى دينه بماله بمال الصبي مسدد سديت به الدين. وكذا لو سلط المرتهن على بيعه. ايه يعني انا هذا اذا انا جبته انت تطالبني بالالف انا وصي او اب ويطالبني بالالف قلت لي أبا ما أكو عندي غير العبد مال ابني بيعه. نعم خلاص. يعني وكذا لو سلط المرتهن على بيعه لأنه توكيل بالبيع وهما يملكانه. الوصي يملك. نعم. إيه. قالوا أصل هذه المسألة البيع، فإن الأب أو الوصي إذا باع مال الصبي من غريم نفسه جاز. بعته بعت مال من غريم نفسه. نعم. تطلب لي وبعتك إياه خلاص أنا عضل ثمنه مطلوب مني. وتقع المقاصة ويضمنه للصبي عنده. خلاص شو القاصة؟ يعني أنا أنت خلصت من منك بعته واستلمت الثمن. اذا انا صرت مطلوب للصبي هو هذا يعني لما انا ابعتك اياه الصبي يطلبني. زين وانا وكيل عنه بالبيع. انا وكيل عنه بالبيع. اذا بهالحاله انا من حقي وكيل واصيل. وكيل عنه بالبيع ومتولي لهذا فمن حقي انا ابيع ايش العبد لا من حقي انا ابيع العبد لنفسي. نعم. بعته لنفسي اذا دال ما ابيعه لنفسي ابيعه للي يطلب لي. سيطلب يعني اذا مثلا مطلق اخذ العبد وصار مقاصه بينه وبين هذا الرجل. لا ما هي بالنسبه من اخذته العبد لابنك ايه بهالحاله انت تطلبني فلوس شلت العبد وقلت لك بيعه. نعم بيعه هو ثمن مو العبد. نعم للولد. نعم زين انت كنت كانت تطلبني الف. نعم العبد صار 1200 خلاص استلمت صار بداله العبد. نعم. خلاص هذا عاد ابني انا هذا لانه كوكيل عنه مثل ما ابيعه لنفسي. نعم خليتك تتبعه عن ديني. نعم. إيه؟ قال ويضمنه للصبي عندهما. شفت. يعني ابن يوسف طبعا. وعند ابي لا ابو حنيفه محمد. اي قال وعند ابي يوسف رحمه الله لا تقع المقاصه. لا خلاص لا التجاوز. وكذا وكيل البائع بالبيع. هذه مو انا وكيل البائع بالبيع. نعم. مو؟ يعني ايضا انا وكلت واحد تبي يعلمون مو صاحب الدين. زين في هالحالة أنا كوصي أو أب موكل فمن حقي باعتبار وصي ومن حقي أوكل. فقلت له وكلت بيع لي يا ب مو هو اللي يطلب لي بيع لي. صار إذا في هالحالة أنا صرت مطلوب للبيع سواء كان وصي أو أب. هذا وكذا وكيل البائع كلام أبو يوسف لا استطاع تقع المقاصد. إيه هو بالنسبة لأبو يوسف لا يجوز لا يصح عنده تقاصد الأولين. نعم وكذا وكيل البائع بالبيع خلاص مو ملا على قبل أبو يوسف على مات محمد. والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته. ها هذا رهن مو بعت وبيع الأولين برهن. نعم. ما دام ما قالوا وكان فلوس كأنه ما بعته. يعني أنا لما انطيته العبد مو يضمنه أو لا أقول أو أقول له بيعه مو إذا لكن أنا لكن ما بعته يعني. لكن ما دام ما قالوا له خسارة يخسر لو أقول له بيعه إذا يجوز قياسا على ما تبيعه. قالوا إذا رهن الأب متاع الصغير من نفسه. أسأل أنا شنو أطلب ابني صغير أشياء صرفتها عليه ما عنده صرفتها من عندي بهالحالة. زين وصلوا الأب هذا ما الأب. وإذا رهن الأب متاع الصغير من نفسه أو من ابن له صغير لا عايب مو مقبار رهن. يعني معناها المتاع لابني وبعته لنفسي مو مرهن مو أنا مطلوب. يعني باع لنفسه إيه؟ نعم إيه؟ إيه؟ أو من ابن له صغير أو بعت لابن الصغير. يعني أنا من حقي أصير وكيل عن هذا وعن هذا. زين بهالحالة إذا أنا بعت لنفسي أنا مشتري مو وباع أنا وكيل البائع كأنما وأنا بنفسي لما أبيع لابن الصغير أنا وكيل عن الصغير بالبيع وكيل عن ابن الشر. إيه؟ قال أو عبد له تاجر لا دين عليه. ليش قال تاجر؟ لا لا لا ما دون من التجارة ما دون التجارة يطلب ويقرض من حقه وما عليه دين لأنه على دين هو صار بكال الدين بالسوق. عبد المأذون إذا بالتجارة من يندان رقبته لكن ما مديون وأنا عنده بضاعة وكان أبيع عن نفسي عبدي بعت لنفسي. قال أن الأب لوفور شفقته أنزل منزلة شخصين وأقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير. إذا هذا الوصي ما هو حقي أبدا بس الأب فتولى طرفي العقد. نعم. ولو ارتهنه الوصي من نفسه إيه؟ أو من هذين يعني رهن. نعم الصغيرين. من الصغير من إيه؟ أو رهنا عينا له من اليتيم. أو رهنا. رهنا. شو اللي يبدأ؟ رهنا. رهن. أو رهنا. رهنا عينا له. إيه. بعت بنفسي أو رهن أو رهنت إيه؟ ولو ارتهنه الوصي من نفسي أو إيه؟ من هذين. من هذين منو؟ من عبد المأذون أو. إيه؟ أو رهن عينا له من اليتيم إيه؟ بحق لليتيم عليه لم يجد. يعني رشون يطلبني أبو هذا اليمين بحق شون بعيدة أو رهن عينا له علما من اليتيم. ها أنا العين لا يطلبني اليتيم يطلبني وعندي عي سجادة ورهنت ليه له للراهن أو للأبي أو للوصي أرهن ألمن للصغير. زين هذا الصغير شو اللي يرهن به؟ لا لميش. فأنا بالنسبة لي كما أنه أبي هذا من حقي أرهن عنه وألمن له. زين أو رهن عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز. ليش؟ لأنه وكيل محض. خلاص بقى مو لكوني والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن. والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في البيع. نعم. وهو قاصر الشفقة فلا يعدل عن هذا من هو الوصي. إيه. فلا يعدل في الحق عن الحقيقة في حقه إلحاقا له بالأب. يا الله. يعني هذا كله دخل التعدل النفي. نعم. من الحق بالأب؟ والرهن من ابنه الصغير وعبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه. من نفسه. نعم. بخلاف ابنه الكبير وأبيه. لا هذا كالأجنبي. نعم. أبوه. وأبيه وعبده الذي عليه دين. ليش؟ مو عبد بجعول. لأنه مت الديانة يقدرون يأخذوا يبيعوا. لأنه لا ولاية له عليه. بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء. إيه؟ لأنه متهم فيه ولا تهمة في الرهن. لأن له حكما واحدا. يعني طرف واحد يصير. إيه طرف واحد. لأن بس رهن. إيه؟ وإن استدان الوصي لليتيم من في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جميل. هذا اليتيم اللي عندي مو ابني أصرف عليه ابن أخوي وبخل ابن شيء قمت داين أكسي داين أطعم الداين لوة أنا صرت بالسوق مطلوب عنه يريدون رهن منه. إيه شو أسوي؟ رهن اليتيم فرهن به متاعا ليتيم. خلاص سياراكو مالتو. قال لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز. وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن أو رهن. ها اليتيم قمت بايع وشاري من قوم بايع بالي وشاري هاي تتطلب نبات أرهن نبات أستقرض نبات أقرض وشكل بالتجارة. صح. فكذلك أبدأ أبايع وشاري ماله بس أخذ الصفقة له. نعم. أبو الصفقة يقول إيه والفلوس قل لي أبا هذا لما في مصلحة اليتيم. في مصلحة. لأن الأولى له التجارة تثميرا لمال اليتيم فلا يجد غدا من الارتهان والرهن لأنه إيفاء واستيفاء. لأنه إيفاء واستيفاء. وإذا رهن الأب متاع الصغير فأدرك الابن ومات الأب ليس للابن أن يرده حتى يقضي الدين. شوف هو صغير رهنته. نعم. بلغ وأنا المديون. نعم. لا لما العبد أو حاجة رهنته عن عن عن لما كبر قال لك هذا أدر صغير ورهنه قل له أبدا وفي الله تسامح يعني سيارة للصغير بعدين مديون هو أنا قربت ورهنت السيارة بلغ وأنا متت يعني متت بني من يوفي الدين من يرجع الدين كبر هو يقول له هذا أنا أرهنة أبوي عمي وأنا صغير لا الرهن كان سليم وفي انت يا الكبير صغير صار كبير وفي واستلم السعر زي شيخ هو عفوا البيع او الرهن كان من اجل الصغير لا لا هو للصغير يعني هو اشتريت له حاجات وهذا التاجر قال انا اريد رهن شلت الرهن سعره وانطيته كبر وانا متت ما يقدر يطالب لي هذا متت هذا بالكبر هذا قال عمي انا وانا صغير هذاك سياره جيبه لا وفي يا رب العالمين قال لوقوعه لازما من جانبه اذ تصرف الاب منزله تصرفه بنفسه بعد البلوغ لقيامه يعني كانما بالغ تصرف ولو كان الاب رهنه لنفسه هاي غير مساله إيه؟ يعني معناته انا ببتطب من فلوسي ابن اخويا وانا ابو هذا نعم. الأب قمت أصرف وانداله هو أنا من نفسي رهنت لنفسي إيه؟ ولو كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأبي لأنه مضطر فيه لحاجته إلى إحياء ملكه فأشبه معير الرهن رهن مو هذا قد يكون بس ما لي حق أرهنه إلا بإذن صاحبه لكن خلص رهنته صرت انا مسؤول عنه. شيخ رجع به في مال الابن، يعني معناتها شوف شلون نصورها. هو انا قمت اصرف عليه، نعم، وبعدين رهنته عندي، نعم، وكبر الصيد، نعم. ايه نعم. قال ولو كان الاب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الاب لانه مضطر، وقضاه هو نفسه مو اذا معناته الدين علي. لا من الاول بضاجع عليه. ولو ايش؟ ولو كان الاب رهنه لنفسه، رهن لنفسه، نعم. إيه؟ فقضاه الابن قاع الفلوس، نعم، رجع به في مال الاب. طبعا يجي اخذ من نعم. لانه نعم. دفع عني، نعم. إيه؟ لانه مضطر فيه لحاجته الى احياء ملكه فاشبه معير الرهن. وكذا اذا هلك قبل ان يفتك، إيه قبل أن يهتك هلك، إذن معناها يدفع هلك، عاد لو يكفي سد بسد، لو يطل فرق ويرجع عليها. لأن الأب يصير قاضيا دينه بماله فله أن يرجع عليه. صحيح. ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاء. ها أنا مطلوب لك وهو الصغير مطلوب، يا أبا هذا مال الصغير، لا زين هل عكي كبر رادي يوفي نصه، لا الرهن كان سليم على الطرفين، إذن يبقى مرهون إلى أن ما يتجزأ، يعني وصدد ما يتجزأ اشتماله على أمرين جائزين، فإن هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد. خلاص إذا هلك أنا هلك نص أخذ منك ونص من عندي لأن أنا الذي رهنت لإيفائه دينه من ماله بهذا المقدار، نعم. وكذلك الوصي، الوصي أيضا، وكذلك الجد أبو الأبي، إيه نعم مو بس الأب، الجد إيه. إذا لم يكن الأب أو وصي الأبي، إذا يعني إذا كان ميت الأب أو ما عنده الجد. أما الوصي ولو رهن الوصي متاع لبيته، نعم يا درس طبيعي شيخ كثير لازم يلا. والحنفية صحيح أصولهم أخذوه بعد الفروع، ما جابهم أصول فرضية، لكنه فروعهم بها فرضيات لما تنجرى ولا تصير أصلا إلى يوم القيامة.